بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: كالغنم السائم أو سائمة الضأن لا مجرد السائمة. على الأصح وحكى السمعاني عن الجماهير اعتبار الثاني والنفي غير سائمات الغنم، وقيل غير مطلق السوائم، ومنه علة وظرف وعدد حال، ومنها الشرط والغاية حد، وسبق معمول، وفصل الخبر من مبتدا أو نحوه بالمضمر، وإنما ونحو ما وإلا وذا، فما يقال نطقا أعلى أي إنما وغاية فالفصل، ومثله الشرط فوصف يتلو مناسبا فمطلقا، فالعدد فسبق معمول. إذ كلها في ما ذكرها مع كل الأبيات بالصويل نقرأ قصيدة. فسبق معمول إذ المعتمد يفيد الاختصاص، فالبيان كالحصر، والسبكي ذو فرقان للحصر، قال الأكثرون إنما، وألحق الزمخشري أنما. مفهوم المخالفة أنواع، أحدها مفهوم الصفة. قال تاج الدين السبكي أخذا من إمام الحرمين وغيره: والمراد بها لفظ مقيد لآخر، ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، لا النعت فقط. المراد بالصفة هنا عندهم في المفاهيم هي اللفظ المقيد، المقيد لشيء آخر، لا الصفة النحوية فقط، يعني هي الصفة تدخل ولكن لا يقتصر بها. إذن ما عدا إيش؟ الشرط والاستثناء. ليس لفظ مقيد لآخر، ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. ولا غاية، ما عدا ذلك من المقيدات بما فيها الصفة تكون من مفهوم داخلة في الصفة، يعني من مفاهيم المخالفة. قال: وهو معنى قولي من زيادة، والنحوي لا يراعى، يعني لا يراعى الوصف النحوي، المراد به المقيد ما عدا ما استثناه، سواء كان وصفا نحويا أي نعتا أم لا. يقول سائمة الغنم مضاف ومضاف إليه، سائمة الغنم مضاف، يعني أضاف السائمة الغنم، مع هذا ليس وصفا إنما هو قيد بالإضافة. فيندرج فيها النعت الجاري كالغنم السائمة، والمضاف إلى موصوفه كسائمة الغنم. سائمة أي صفة، هذه سائمة صفة مضاف إلى موصوفها، يعني الغنم السائمة. وأما مجرد ذكر الوصف من غير ذكر الذات كقولك في السائمة زكاة، ذكر الوصف اقتصر على الوصف لم يذكر الموصوف الغنم، يعني أين هل تكون من مفاهيم المخالفة أم لا؟ قوله في السائمة زكاة، ذكر الوصف. فهل هو من مفهوم الصفة كالمثالين قبله أو لا مفهوم له كاللقب؟ خلاف بين النصوص. صحح الثانية في جمع الجوامع، يعني اعتبره كاللقب الكلام بدونه. قال اختلال الكلام، يعني عده من اللقب، واللقب لا يحتج به عند الجمهور، مع عدد الدقاق والصيرفي احتج باللقب، الصيرفي والدقاق من الأصولي احتجوا باللقب، غيرهما لم يحتج باللقب. والمراد سيأتي باللقب هو ما لا يتم الكلام بدونه. ونقل ابن السمعاني الأول عن الجمهور كما صرحت به بزيادة، يعني الجمهور يحتجون بقول بهذا المفهوم في السائمة زكاة، يعني المعلوفة ليس فيها زكاة، يحتجون بهذا لأن التقدير عندهم إذا قلنا في السائمة زكاة أي في الغنم السائمة على حذف الموصوف. ونقل ابن السمعاني الأول عن الجمهور كما صرحت به من زيادتي لدلالته على السوم الزائد على الذات، ذات وهي الغنم. وابن السمعاني المذكور هو الإمام أبو المظفر منصور بن الإمام أبي منصور محمد بن عبد الجبار الجليل في الأصول، وكان حنفيا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، فحقد عليه لأنه كان إماما في القرية أو في البلد الذي هو فيه، فكاد يؤذونه فهرب إلى بلدة ليس فيها أحناف. ثم لما ذهب إلى الحج أخذه الأعراب من الطريق، أخذ الأعراب قطاع الطرق أعراب يعني طريق الصحراء في الحجاز في مكة، أو لا قبل أن يصل إلى مكة، طريق الحاج من جهات العراق مثلا، أخذوه يعني فاستخدموه في رعي الإبل، بقي يرعى الإبل يعني أشهرا. ثم أراد شيخ أو أمير الحي أو أن يزوج ولده، فبحثوا عن عالم يعقد لهم العقد، فقالوا والله لا يوجد، يعني بعيد الشيخ الذي يعقد العقد بعيد جدا. هذا أبو المظفر يوجد واحد قبله أيضا أخذه الأعراب وهو يعرف الشيخ، لكن ماذا يصنع؟ لا سمعهم يتحدثون والله نذهب إلى بلد الفلاني حتى نعقد عقد. فقال لهم هذا الراعي الذي كان قبل أبو المظفر، قال هذا الشيخ الذي هذا الذي يرعى إبلكم هذا هو إمام أهل خراسان. قالوا كيف؟ قال هذا هو أبو المظفر، أنا أعرفه، هذا الشيخ الناحية التي هو فيها. فجعلوا يعني اعتذروا إليه وندم وعقد لهم العقد فتركوا. هذا له قواطع الأدلة عندي هنا 4 مجلدات بالأصول. نعم. الجليل في الأصول والفقه والحديث والتفسير وغيرها، له القواطع في أصول الفقه موجود عندي في المكتب، لم يؤلف مثله. وكان حنفيا ثم انتقل شافعيا. ولد سنة 26 و400 ومات في ربيع الأول سنة 89 و400. ثم المنفي في المثالين الأولين، هل هو غير سائمة الغنم وهو معلوفتها أو غير مطلق السوائم، سواء كانت غنما أو غير غنم، وهو معلوفة الغنم وغير الغنم وغير الغنم. هل هو غير سائمة الغنم وهو معلوفتها أو غير مطلق السوائم أو هو غير مطلق السوائم وهو معلوفة الغنم وهو معلوفة الغنم وغير الغنم. قولان بلا ترجيح في جمع الجوامع، يعني لم يرجح أحدهما السبكي في جمع الجوامع، ترك ذكر القولين بدون ترجيح. والأصح هو الأول كما جزمت به في النظم، اللي هو غير سائمة وهو معلوفته المعلوفة، سواء كان إيش الغنم أو غيرها، معلوفة الغنم فقط، يعني السيوط رجح معلوفة الغنم. هو السيوط يقول النفي غير سائمات الغنم، قيل غير مطلق السوائم، يعني اللي صرح فيه أنه غير سائمات الغنم، غير سائمات الغنم. وقد رجحه الشيخ أبو حامد والإمام الرازي نظرا إلى أن السوم في الغنم، ومقابله نظر إلى السوم فقط. الحديث ورد في الغنم، قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الغنم السائمة زكاة. وغيره قال مطلق السوائم، سواء كانت غنما أم إبلا، نظرا إلى السوم، إلى السائمة، مطلق السائمة. ومقابله نظر إلى السوم فقط، وهو بعيد لأنه غير المتبادر إلى الأذهان. وحديث في سائمة الغنم الزكاة رواه بهذا اللفظ ابن قانع في معجمه من حديث حريث العذري، وهو في الصحيح بلفظي وفي الغنم في سائمتها كذا وكذا. ويندرج في الصفة أيضا العلة، العلة أيضا بمثابة الصفة، مثل الصفة في كونها من المفاهيم. نحو أعطي السائل لحاجته أي المحتاجة دون غيره. كأنك قلت أعطي السائل المحتاجة لحاجتي، ذكرته بالعلة لا بالتعليل، يعني في معنى الصفة. ومنه حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. مفهومه أن ما لا يسكر كثيره لا يحرم. ما لا يسكر كثيره لا يحرم، وهو كذلك. قال القرافي: والفرق بينه وبين الوصف أن الوصف قد يكون مكملا للعلة لا علة، فهو أعم. الوصف أعم. فإن وجوب الزكاة في السائمة ليس للسوم، وإلا لوجبت في الوحوش، وإنما وجبت لنعمة الملك، وهو مع السوم أتم منه مع العلف. هذا كلام للقرافي. لكن هو مالك، والمالكية لا يشترطون السوم، عندهم الزكاة تجب حتى في السائمة. لكن عند الشافعية إذا كانت غير سائمة يعني بأن كانت معلوفة لا زكاة عليه، بس طبعا بشرطه، يعني إذا كانت لو تركت بدون علف يعني فترة ماتت، يعني هلكت. ويندرج فيها أيضا الظرف زمانا ومكانا. أيضا من مفاهيم المخالفة الظرف، سواء كان ظرف زمان أم كان ظرف مكان. سافر يوم الجمعة أي لا في غيره، لا يسافر يوم السبت ولا الخميس، قال يوم الجمعة، مثال ظرف الزمان. واجلس أمام زيد، هذا مثال ظرف المكان. أجلس أمام زيد يعني لا تجلس خلفه. ومن الأول: الحج أشهر معلومات. من ظرف الزمان الحج في أشهر معلومات، يعني لا يقع، لا ينعقد الإحرام في غير هذه الأشهر، لا ينعقد حجا يعني. ومن الثاني: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا مثال ظرف المكان. ويندرج فيها أيضا العدد نحو: فجلدوهم 80 جلدة أي لا أكثر من ذلك. لا أكثر ولا أقل. أي لا أكثر، لازم نقول كأني أي لا أكثر ومن ذلك. أي لا أكثر ومن ذلك إذا ولغ الكلب. مفهوم العدد: فاغسلوا 7 مرات إحداهن بالتراب، هذا مفهوم عدد. ومن ذلك: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أي لا أقل من ذلك. يعني الأحناف يقولون 3 مرات مع أن الحديث صرح بالسبع. أما مفهوم المعدود، العدد هو المفهوم الذي له العدد هو الذي له مفهوم، أما المعدود في عندنا عدد ومعدود هنا. أما مفهوم المعدود فليس بحجة. أيوة. كما ذكره السبكي نحو: أحلت لنا ميتتان ودمان. ميتتان معدود، ما العدد اثنتان مثلا. دمان كذلك معدود. قلنا حلت لنا ميتتان لا يعني انه يعني لا توجد ميتة ثالثة. قال: والفرق بي ان العدد الفرق ان العدد له مفهوم والمعدود ليس له مفهوم. ان العدد شبه الصفة، أن العدد يشبه الصفة. نعم، لأن الصفة لها مفهوم، لأن قولك في 5 من الإبل بقوة قولك في إبل خمس. صفة يعني. بجعل الخمس صفة للإبل وهي إحدى صفتي الذات، لأن الإبل قد تكون خمسا وأقل وأكثر. فلما قيد وجوب الشاة بالخمس فهم أن غيرها بخلافه. فإذا قدمت لفظ العدد كان الحكم كذلك، والمعدود لم يذكر معه أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه، فصار كاللقب. تماني ميتتاني ليس له معدود. واللقب لا فرق فيه بين أن يكون واحدا أو مثنى. ألا ترى أنك لو قلت رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد، ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد. فكذلك المثنى، لأنه اسم موضوع لاثنين، كما أن الرجال اسم موضوع لما زال. ولذلك لفظ اثنين لا تمييز لهما، واحد واثنان ليس لهما تمييز عددي، بينما ثلاث له تمييز، ثلاث رجال ثلاث مثلا، ثلاث رجال ثلاث نساء، لكن واحد ولا يميز واحد واثنان استغناء بلفظهما عن العدد، ما يحتاجان إلى تمييز. انتهى. ويندرج فيها أيضا الحال نحو أحسن إلى العبد مطيعا. حال كونه مطيعا، يعني كأن الحال بمعنى، في معنى الصفة، الحال في معنى الوصف، كأنك قلت أحسن العبد المطيع. نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لا عاصيا. ومنه قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني في حالة العكوفة، لأن الجملة وأنتم عاكفون في محنص حال، حال من الواو في تباشروهن. النوع الثاني مفهوم الشرط، وهو تقييد الحكم بما هو مقرون بحرف شرط. نحو قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن. إذن لو إذا كنا فغير أولات الحمل لا تجب نفقته عليهن. المطلقات ثلاثا، يعني لو طلق امرأته ثلاثا وليست حاملا لا تجب نفقتها، إذا كانت حامل تجب نفقتها إلى أن تلد. الثالث مفهوم الغاية، وهو تقييد الحكم بغاية كإلى وحتى. نحو قوله تعالى أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى الغروب، بعد الغروب لكم أن تأكلوا. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني إذا تطهرن يعني يطهرن من الاغتسال، يعني ينقطع الحيض ويغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن. هذا مثال مفهوم الغاية حتى. أنا نرى أنه نتوقف هنا. طيب. وقيل إنها من المنطوق بالإشارة لتبادر الحكم منها إلى الأذهان. يعني في قوة المنطوق ليست مفهوما. الغاية قيل إن الغاية ليست من المفاهيم بل هي من انعداد المنطوق، منطوق يعني. والحق خلافه إذ لا يلزم من كون الشيء متبادر إلى الذهن أنه ليس مفهوم مخالف. إذ لا يلزم من تبادر الشيء إلى الأذهان أن يكون منطوقا. والله صلى الله عليه وسلم.